أعوذ بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مبذل أقليل عندك أن توصف بالإيمان، أجب عنك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على أشرف الخلق سيدنا رسول الله، ورضي الله تعالى عن آله وصحبه ومن والاه. أيها المشاهدون الأفاضل، أيتها المشاهدات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فها أنا أسعد بأن أقدم ولكنني أتشرف بأن لا أتقدم. أقدم بسرور كبير أستاذين جليلين، هما الأستاذ الدكتور صلاح وأستاذنا الكبير الدكتور عمر عبد الكافي. ولقاؤنا بالأستاذين الجليلين سيكون بإذن الله غذاء للقلب ومتعة للعقل وزادا للمسير. نلتقي من جديد حول حلقة من حلقات نداء الإيمان، ومعي قول الله عز وجل من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. نريد أن توضح لنا بعض خيرات هذه التوجيهات الربانية يا أستاذ دكتور صلاح، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الحقيقة هذه الآية داخل مضامين مقطع طويل جدا لم يتكرر إلا في سورة الأعراف، يتحدث الله تبارك وتعالى عن اليهود الذين كانوا يستعملون عبارات، هذه العبارات يتم استعمالها بشكل فيه راعنا من الرعونة، وكان لها معاني أخرى فبدأت تتداول. هنا القرآن أراد أن يكون هناك قوام ثقافي واجتماعي مستقل لأمة الإسلام، لا نقلد الألفاظ ولا الأفعال، وإنما نحن وراء الحكمة أينما وجدناها أخذناها، إلا أن تكون هذه لها مثال لهويتنا وأصالتنا. الإسلام لا يدعو إلى الكلام الحسن، وإنما يدعو إلى الكلام الأحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. غير المسلم ما عنده مانع من الكلام السيء والكلام الرديء، وتداول هذه الأشياء يؤدي إلى تغير في البناء الثقافي والتكوين للإنسان. يعني رسول الله في عبارة بسيطة جدا، واحد من الصحابة بيقول: خبثت نفسي، كنت نجسا يا رسول الله، فيقول: لا، سبحان الله، المؤمن لا يلبس، ولا تقل خبثت نفسي ولكن لخست نفسي. يعني العبارات الظاهرة يمكن أن تؤدي إلى آثار عملية بالفعل، الشكل ينفذ إلى المضمون عندنا. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وفين في الصف مختلفين قلوبنا تختلف بعد اختلاف الشكل. إذا نحن ندعو إلى اكتمال الشكل والمضمون، إلى هذا الارتقاء الدائم بالألفاظ. سيدنا الرسول يجد خنزيرا يمر فيقول: انفذ بسلام، فيقولون: يا رسول الله، تقول هذا الخنزير؟ قال: لا أحب أن أعود لساني منطق السوء. شاهد في بلدنا وأعرفنا أن يعني أفلام ومسرحيات بلغة رديئة جدا، وهي أخف بكثير من كلمة راعنا، ولكن الله تبارك وتعالى يأبى لنا أمة الإسلام أن نقلد وأن تكون هذه ثقافة أمة. شريط يطلع في كلام فارغ يتوزع منه 10 مليون نسخة في ظرف أسبوع 2-3، معناه أن هناك إسفافا يعني شعبيا بدأ ينتشر وإحنا نريد في نداء الإيمان أن نرتقي. الإسلام يريد هذا الارتقاء. سيدنا عمر بن الخطاب مر على قوم وقد أشعلوا نارا هو لا يعرف من أي قبيلة هؤلاء، فقال يا أهل الضوء ولم يقل يا أهل النار. كلمة حتى الاستنجاء من النجو طلب الارتفاع، يعني اختار الله لها والاستفاضة، يعني التعبير الفقهي رائع جدا للتعبير حتى عن هذه الأشياء اللي هي يمكن أن تكون. هذا هو الإسلام الذي شكرا أستاذ، لقد حببت إلينا أن نرتفع. الله يرضى عليك. من محاسن الأستاذ الجليل الدكتور عمر أنه دائما يتحفنا بأحاسن الكلمات ويقدم لنا بشكل لذيذ أطيب الحكم. فما هي إيحاءات هذه الآية الكريمة بالنسبة لكم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يعني المسلم والمؤمن كالنحلة، إن أكل أكل طيبا، وإن أطعم أطعم طيبا، وإن وقف على عود لم يخدش ولم يكسر، خفيف الظل في كلماته. فرأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استمدادا من كلام أخي وحبيب الدكتور صلاح، أنه كان يغير بعض الأسماء، يغير الاسم إلى اسم الحسن، وكان يحب الفأل الحسن، وكان تلميذه العسكري عمر يقول إذا أرسلتم إلي رسولا بخبر المعركة فأرسلوه حسن الوجه حسن الاسم حتى يستبشر، يجد رجلا على حدود المدينة المنورة يعني يريد أنباء عن القادسية، فقال من الرجل؟ قال أنا نصر. قال ابن من يا نصر؟ قال ابن قريب. قال نصر قريب إن شاء الله يطلع عليه المبشر أنه أنه أنه أن أن المسلمين قد انتصروا في القادسية. التشبه بالآخر، لا تقول راعنا، لا تتشبه بالآخر، لأن أنت عندك منظومة ثقافية علوية، لماذا تتدنى؟ يعني ما الذي يضير أبناءنا وبناتنا عندما يرفعون سماعة الهاتف ويقولون السلام عليكم؟ ما الذي يضير في هذا؟ يعني هذه حسنات تكتب. ما الذي يضير أن أقول ألو جود مورنينج بونجور وتحيتنا نحن، يرد علي يقول له عليكم البنجور ورحمة الله. هذا مصيبة، يعني هذا يعني انبهار المغلوب بالغالب وانبهار الضعيف الذي يصطرح نفسه أمام القوي. لأن الحاكم الأوروبي في العصور الوسطى كان إذا أراد أن يظهر أمام شعبه ثقافته كان يضع بين كلماته بعض الكلمات العربية لأنها كانت لغة الحضارة ولغة الثقافة. فبالتالي نحن نتدنى إلى أن نأخذ هذه اللغة. وبعدين يعني المصيبة الكبيرة أننا حتى نهين لغتنا ونغير من يعني من ألفاظها ومدلولاتها، وهذا يعني ينهانا رب العباد عز وجل لا تقولوا راعنا ولكن انظرنا. إذا قضية تغيير اللفظ حتى لا يحتمل التأويل من الآخر. يقول رجل لأبي هريرة يا أبا هريرة هل أصلي بعد صلاة الصبح؟ قال لي أصلي بعد شروق الشمس. قال يا أبا هريرة أصلي بعد صلاة الصبح؟ قال أصلي بعد شروق الشمس. قال رجل يا أبا هريرة قل له إجابة واضحة الكلام كذا ما. قال أتريد أن أدخل تحت دائرة قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ يعني لو لا تصلي واحد يمر يسمع أبا هريرة ما سمع القصة يقول إن أبا هريرة الصحابي الجليل يقول الرجل دفن ينهى عن الصلاة. إذا هذه الدقة إن أبا بكر يشتري ثوبا فيقول هل لا تبيعني هذا الثوب؟ قال الرجل لا عافاك الله. قال أبو بكر هل لا قلت لا وعافاك الله؟ أم أيمن هذه الصحابية الأعجمية شاركت في المعركة فتقول قاتلوا ثبت الله أقدامكم ولا تخرجوا لسانها في الساء، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم في غمار المعركة ويقول يا أم أيمن قولي نصركم الله، عشان لا يدخلها في معمعة أنها ثبت أي قيد ثبت ولم تخرج لسانها. فالرسول يعني أذنه دقيقة حتى زارت مصرية جارة للشافعي في أيام مرضه الأخيرة فرفعت يديها للسماء وقالت أدعو الله عز وجل أن يشفيك. قال يا رب بلسانها لا بقلبها. فقال الحاضرون ماذا تقول يا إمام؟ قال يشفيك يعني يهلكك. لان الله يقول واذا مرضت فهو يشفين. فاذا ضمننا الياء صارت ثلاثة. الى هذا الحد كان سلفنا الصالح دقيقين في الالفاظ اتباعا لهذه الايه الكريمه. اذا استنتج مما تفضلت به ان الاسلام يربي فينا حاسه التدقيق وحاسه الذوق. وعلمنا الان اننا لا نتعلم من ابي هريره عليه الرضوان الحديث فقط، وانما نتعلم منه انه استطاع ان يستنشق عبير خدمته للسنه الشريفه، وتمثل ذلك دقه وتدقيقا وذوقا وتدويقا. ما شاء الله على نغمات هذه الجماليات، جماليات المعنى والمبنى، نتوقف للحظات. تبقوا معنا وعودوا بعدنا، وعودوا بعد هذا الفاصل إلينا. فعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. مرحبا بكم مرة ثانية وعودة حميدة إلى هذا الحديث الذي ستحمد عقباه بإذن الله. في مدخل حديثنا عن هذه المسألة المهمة أشرتم إلى كثير من النقاط التي أرجو أن تشخصوها ببعض الأمثلة. يعني الحقيقة في واقعنا المعاصر هناك فجوة كبيرة جدا بين هذا الواقع والمثال في التعامل بين الناس بعضها وبعض. فأول تعامل بين الإنسان وأبيه، ثم بينه وبين زوجته وأولاده، ثم بينه وبين جيرانه ومجتمعه، ثم التعامل العام، الإطار الثقافي الذي يحكم هؤلاء. انظروا إلى هذا المستوى العالي جدا من العداء من الأب، يعني والد سيدنا إبراهيم، إلى ابنه. لكن سيدنا إبراهيم لا يرضى إلا أن يلتزم أرفع الكلم، يا أبتي، بالضمة كده الشديدة الجميلة، يعني عصب بالكسرة اللي بتشير إلى يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن مسك عذاب من الرحمن. الوالد يشتد عليه أكثر فيقول سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هذه اللغة الراقية بين الابن لأبيه يجب أن تعود إلى واقعنا المعاصر. كمان الأب يعني لا بد أن يكون رفيعا في التعامل مع أبنائه كما كان يفعل سيدنا يعقوب حتى مع أولاده هو غاضب عليهم، يقول يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اللغة بين الرجل وزوجته، الرسول صلى الله عليه وسلم يعود إلى عائشة بعد 9 ليال كما روى الإمام البخاري بسندي عن عروة، ويقول لها يا عائشة أتأذنين لي أن أقوم بين يدي ربي هذه الليلة؟ الرسول يستأذن زوجته عشان يقوم الليل عشان يروح يحضر حفلة ولا موسيقى ولا أفلام ولا صحبية فارغة، بيستأذن عشان يقوم بين يدي ربي ليلة ليلتها. فتقول بلغة رشيقة جدا، تقول والذي نفسي بيده إني لا أحب قربك وأحب ما تحب. دي اللغة الراقية اللي احنا لسنا نتعامل بها في كل وقت وحين، ونؤسس لها. أرجوكم أبنائي وبناتي إخواني وأخواتي لا تقلدوا هذه الأفلام الهابطة، هذه اللغة الساقطة التي تتداول في مجتمعنا، فهي تفسد الحس والذوق والوجدان والعقل جميعا. يا دكتور صلاح حفظك الله، نعم، دعنا نتمثل ما تفضلت به. نعم، دعني التفت إلى أستاذنا عزيز أستاذ. ذكرنا الدكتور صلاح بأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حنت نفسه إلى أن يقف بين يدي الله يستأذن زوجه، هل قيام الليل والقرب من الله عز وجل والانتعاش بآية الله يقتضي من سيد الخلق أن يستأذن أمنا عائشة عليها الرضوان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يضع بصمة خطيرة بين الحق الذي للآخر فيستأذنه في أن يتنازل عنه هنيهة بما يعود على الآخر بالفضل، فيصبر فيه زوجا صالحا يعني يرأف بزوجه إذا ما أحسن معاملته لربه. يعني هي اصلا لها حق فيستأذنها في حقها. ونحن هذا هو الادب العالي. ممكن نقرب يعني نقرب المساله اكثر في قضيه ان احنا يعني الدكتور صلاح اشار الى قضيه الفن الهابط ولا يعني نحن لا ننكر ان عندنا فنا ايضا فن لكن وجب ان نرفع او كما يقول القائل ان يتدين الفن وان يتفنن اهل الدين. فاذا تفنن اهل الدين وتدين الفن التقينا على كلمة سواء. يعني هذا امر. الامر الثاني ان الولد والبنت سوف يسمع من ابيه حلو الكلام ومن امه او بذيء الكلام فينبت في هذه البيئة. الاب وحده والام ليس الان هما المؤثران الوحيدان في المجتمع. هناك مدرسة، هناك مجتمع، هناك اعلام. فواجب يعني لما الله عز وجل قال وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، اذا القضية تحتاج الى عمل جماعي. فالاعلام يتقي الله، الصحفي يتقي الله، المعلم يتقي الله، الاب يتقي الله، تصلون الجيل يعني يكون من المنادى بنداء الايمان. فقضية ان الادب النبوي العجيب هذا بهذا الرقي يعني يقول ابو بكر العمر وهما في طريقهما الى سقيفة بن ساعدة مد يدك يا عمر كي ابايعك. قال يا ابو بكر ما رايت لك فها خطا يعني غلطه مذ اسلمت الا هذه. يعني كيف يعني صورتها يعني واعتبرها خطا كيف وانت افضل مني؟ قال ابو بكر ولكنك اقوى مني. يقول عمر ولكن قوتي بفضلك. هذا ادب، هذا ادب رقي، هذا ادب، هذا كلام. يعني ابو بكر عرف فضل عمر وعمر عرف فضل ابي بكر فتكامل الفضل وفضل ابي بكر وفضل عمر فضل تنوع. نعم وتكامل عمر. نعم ورقة ابي بكر او فضل. اذن الحياة لا القوة وحدها تصير عنفا. نعم والرقة وحدها تصير خنوسة وضعفا. اذن لابد من تسابق القوتين، قوة الرقة واللطافة وقوة القوة الحافظة الرافعة المانحة. بارك الله فيك، بارك الله فيك. نعم. هل هذا الكلام العميق الجميل ألا يوحي إليك بفكرة جديدة؟ أستاذنا طبعا عندما ينطلق يعني يفجر طاقات يعني كثيرة في داخل الإنسان. هذا الكلام يدفعنا حقيقة إن احنا نعيد صياغة الألفاظ بدءا بالإعلانات اللي في الشوارع اللي كلها تقليد. يبقى واحد عنده محل صغير كده بيسمي سوبر ماركت وهو الخانه كده بيدخل بجنب. يعني لماذا لا نعيد تسمية الاشياء واللغه نفسها وليه سوبر ماركت؟ نعم سوبر ماركت هذه من عربيه مضر من عربيه ولا من مضر ولا من يعني غيرها عربيه مدريد. الشباب مع بعض بيعتبر انه خدوا على بعضهم بقى اصدقاء لما يذكروا بامه ويذكروا باخته ويذكروا بكلمات رديئه. اريد ان يكون الالفاظ الراقيه يعني لما اقول لصديقي واقول لزوجتي يعني بدل ما اقول لزوجتي يعني اعطيني كذا لماذا لا اقول من فضلك لو سمحتي. وينسى الاولاد يسمعون هذا، يجي ابني يقول لي انا عايز منك كذا اقول له انا كاني اسمع نغما جديد نغما نشاذا. فالولد يقول لي من فضلك يا ابي انا اريد كذا. وبعدين بدل بابا وماما يعني لماذا يا ابي ويا ابتي. يا ابتي دي كمان فيها احياء المصطلحات القرانيه والنبويه. وانا بحب اخونا الباحثين والباحثات وان احنا والمحاضرين ان احنا دايما نستدعي المصطلحات القرانيه والنبويه ونخليها رواسخ في حياتنا. اعتقد هيعمل تغيير كبير جدا في حياتنا. ما اثرتما اليه يذكرني بظاهره تلاحظ في جميع الاداب العالميه. نعم. في تاريخنا الادبي العربي يعني شاعر لما كان يعيش في البداوة كان يلتقط مفردات أو توصيفه للأشياء من البيئة. أنت في حفاظك أنت كالكلب في الحفاظ على الود وكالسيس في القرع. ولما انتقل من العمران البدوي إلى العمران الحضري رقت كلماته ورقة الكلمات ترقق المشاعر ورقة المشاعر تهذب الكلمات. نعم وسبق وأن أشرتما إلى أن الإسلام لا يأمرنا فقط بالقول الحسن وإنما بالقول الأحسن. نعم لأن المسلم يعني ليس يعني قاصرا على نفسه ولا على ذاته المسلم، لانه من امه مخرجه للناس، ليست امه قاصره على نفسها وانما امه عالميه من بدايتها، وامه مخرجه للناس بما اخرجها رب العباد عز وجل. هذه الامه ويجب ان تكون مصباحا منيرا ياخذ بايدي العاسرين حتى رب العباد عز وجل. لا نسال عما اجرمنا ولا تسالون عما ولا نسال عما كنتم تعملون. جعل عمل المسلم اجرام وعمل الاخر عمل. سيدي في حديثكما العذب يقصر الزمن، والذي نستنتجه مما تفضلتما به ان كلمه راعنا تساوي في اصلها كلمه انظرنا، ومع ذلك فإن الله عز وجل أمرنا بأن نتخلى عن هذه الكلمة ونجد لها بديلا، ليس أن نتخلى إنما البديل. لماذا؟ لأن كلمة راعنا كما أشرتما لوثتها أفكار ملوثة، فكانت تعني عندهم عكس مدلولها الأول. ثانيا الجماليات، الجماليات تعني الارتفاع. اللغة العربية اشتقت كلمة الجمل من معاني الارتفاع، ولذلك أطلقوا على الجمل هذا الاسم. فجمالنا الارتفاع من الوساخة إلى النظافة، والارتفاع من الشكليات إلى الحقائق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، أجب عنك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان.